من هم الذين يسمعون؟ أما الذين لا يسمعون أولئك الذين يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، أولئك الذين يستغشون ثيابهم حتى لا يسمعوا، أولئك الذين إذا سمعوا صوت الحق أو كلمته أدبروا وعرضوا ما يريدون أن يسمعوا، فهؤلاء لا يستجيبون. فلا تأسف يا رسولنا ولا تكرب ولا تحزن عليهم، إنما يستجيب الذين يسمعون. والسماع بواسطة هذه الحاسة أو الآلة الأذنين، ولو شاء الله ما سمع أحد، ولكن وهبنا الله هذه الآلة التي نسمع بها، فإذا المرء أصغر وأراد أن يسمع يسمع، ولكن إذا أبى أن يسمع كره كلام المتكلم لتعارضه بمصالحه وفوائده، فهذا ما يستجيب أبدا. فادع أنت بأعلى صوتك أيها الناس إلى الله إلى ربكم، فالذين يسمعون النداء لأنهم متهيئون وليس هناك موانع ولا حجب تحجبهم يستجيبون لك. والذين لا يسمعون لإعراضهم وكبرهم وعدم رغبتهم في الدعوة الإسلامية هؤلاء لا يستجيبون. فلا تتألم ولا تحزن ولا تكرب، فحصر الله تعالى استجابة دعوة الداعي في من يسمعون. أما الذين فقدوا حاسة السمع بمكرهم وكفرهم وخداعهم وباطلهم هؤلاء لا يستجيبون ولو تظل يومك كاملا. أيها الناس أنقذوا أنفسكم، زكوا أرواحكم، هذبوا عقولكم، ما يستجيبون. فبهذا خفف الله تعالى عن رسوله ألم النفس الذي يلحقه من إعراض المتكبرين واستكبار المشركين. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى فالذين لا يسمعون في الحقيقة هم الموتى. ضع ميتا بين يديك ناديه أن يا فلان ثلاث سبع مرات ما يستجيب لأنه ميت. والذين أعرضوا عن الحق وتعمدوا الإعراض لأنه تنافى مع ما هم عليه من الباطل والشر شأنهم شأن الموتى، فهم موتى وسوف يبعثهم الله ويحاسبهم ويجزيهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي يرجعهم الملائكة ويقودونهم إلى ساحة فصل الصلاة. فالجملة كما بينت لكم فيها تخفيف عن رسول الله وعن كل مؤمن يدعو إلى الله ويعارض ولا يسمع له ولا يستجاب لدعوته، فليذكر هذا يخف ألمه عن نفسه. إذ الذين يستجيبون هم أهل السمع المتهيئون لأن يسمعوا الحق والخير ويقبلوا. الموتى لا يستجيبون ومصيرهم يحشرهم الله إليه ثم يجمعون إلى ساحة فصل القضاء ويلقون جزاءهم. اتركهم لذلك. والموتى وفيه لطيفة أن الذي لا يسمع الحق ويعرض عنه كالميت، لأن الحقيقة هي أن الميت والله لا يسمع أبدا، أما الحي المفروض يسمع. فإذا كان لا يسمع وأنت تصرخ في وجهه وتدعو إلى الحق والخير والفضيلة وهو مكب على الباطل والضليل ما يسمع، إذن ميت. والموتى يبعثهم الله من قبور ثم يساقون ويجمعون في ساحة فصل القضاء ويجزيهم الله عز وجل على كفرهم وشركهم وعنادهم. هكذا يسلي الله تعالى رسوله ويبين للمؤمنين هذه الحقيقة. الذي لا يسمع نداء الحق والخير اعتبره من الأموات، إن لو كان حيا لكان يسمع. واتركوا إلى الله، سوف يحشر الله عز وجل في ساحة القضاء ويرجع إليه ويجزيه بما هو أهل له. هذا معنى قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ثم قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. من القائلون؟ المشركون، أبو جهل، عقبة بن معيط، الأخنس بن شريح، أولئك الطغاة العتاة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وبذلك نؤمن ونتبع ونمشي وراءه. أما وما أعطي الآية وما شاهدناه فلا نؤمن. والمراد من الآية كأن يحيي لهم ميتا أو أن يرى الملائكة ينزلون وهم يشاهدونهم أو يأتيهم بخارقة من خوارق العادات التي تعجز الناس عادة وبذلك يقولون نؤمن والله يعلم أنهم لا يؤمنون. وقالوا لولا بمعنى هل أنزل عليه آية من ربه كما كانت تنزل على الأنبياء ورسل من قبله. إذن وعلم الله تعالى رسوله الجواب كيف يرد عليهم، فقال لهم قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ما هو بعاجز أبدا، إن الله قادر على أن ينزل آية ولو كانت كوكب من السماء ينزل الأرض أو الملائكة يشاهدونهم أو ينادي أهل المعلى فيأتون أحياء يمشون، وقد طالبوا بانشقاق القمر فانشق القمر، ولكن أكثرهم لا يعلمون السر والحكمة في عدم استجابة الله لهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون أولا أنهم إذا نزلت الآية ولم يؤمنوا يهلكون ويدمرون كما هي سنة الله ما فعلوا هذا ولا طالبوا. لو كانوا يعلمون الحكمة في عدم إنزال الآية ما طالبوا بها، ولكن جهلهم هو الذي حملهم على أن يطالبوا بهذه المطالب. أولا لو علموا أنه لو نزلت الآية وكفروا أبيدوا واستؤصلوا نهائيا كما فعل الله بأمم مضت ما كانوا يطالبون هذه المطالبة. ثانيا لو كانوا يعلمون الحكمة والسر في عدم إنزال الآية، لأن الله عز وجل يبعث رسوله وينزل عليه كتابه ويأمر بالبيان والبلاغ والدعوة إليه من استجاب فزكى نفسه وطيب وطهرها بالإيمان والعمل الصالح فاز بولاية الله وكرامته وأسكنه الله فسيح جناته، ومن استكبر وآثر الدنيا والشهوة وأعرض كذلك سودت نفسه وخبطت روحه وكان من أهل الجحيم والعياذ بالله. لكن هم لا يعلمون هذا، ولهذا قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. كلهم لا يعلمون ولكن من باب الاعتراض قد يكون بينهم من يعلم شيئا من كلام. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. هم يؤمنون بالله رب محمد والعالمين ورب البيت العتيق، وهذه المطالبة لمجرد فقط ماذا؟ حتى يصروا على كفرهم وشركهم وعنادهم، وحتى يصفوا الجهلاء والعوام والأتباع عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذ هذا الكلام يقولونه لبعضهم البعض حتى لا يؤمن أحدهم ولا يستجيب. لولا نزل عليه آية من ربه لو كان كما يدعي أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله لو نزل عليه آية تدل على ما يقوله. وسبحان الله الآيات القرآنية النازلة أعظم من الآيات المطلوبة، لأن الآية المطلوبة أن تنشق السماء أو ينزل مطر أو ينطق ميت ثم تنتهي بعد ساعة، لكن آيات القرآن خالدة. كيف يصح أو يكون لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يتكلم بهذا الكلام ويتلقى هذه العلوم والمعارف؟ ليست من عنده بل من الله. كيف لا يكون نبيا ورسولا؟ كيف يطلب الحج على أنه رسول الله وهو يتكلم بكلام الله والله يأمره ويقول قول إنما الآية عند الله؟ ولكن من كتب الله شقوتهم وضلالهم ما يستجيبون، يعاندون ويكابرون حتى يموتوا على كفرهم وعنادهم وشركهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل يا رسولنا قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية، ما هو بعاجز أبدا. الذي رفع السماوات فوق بعضها البعض، الذي أوجدهم هم وأطعمهم وسقاهم وجعلهم أسماع وأبصار وقلوبا، هذا عاجز على أن ينزل آية؟ وآية في الكون كله ظاهرة، يرفع أصم السماء يشاهدون الشمس والقمر والكواكب. ولكن الجهل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأكثر المعاندين والمجادلين والمخاطمين والمحافظين على الباطل وعلى الفساد والشر أكثرهم والله لا يعلمون العلم الحقيقي، العلم الذي هو أسرار وحكم الله عز وجل في خلقه وشرعه وحباده. ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. هذا خبر من أخبار الله تعالى، يقول عز وجل وما من دابة في الأرض، والدابة كل ما دب دبيبا على الأرض أسرع في مشي أو تباطأ، يدخل في هذا الإنسان والحيوانات التي تمشي على الأرض. ولا طائر يطير في الملكوت الأعلى في السماوات في كون كله بجناحي، احتراس، لأن العرب يقول طار فلان ويطير فلان مبالغة في سرعته، فعلمهم أن الطائر الذي بجناحي ويدخل في أنواع الطير على اختلافها، وهي أنواع وأمم. انظر إلى العصافير وانظر إلى الغربان والبازات، كل هذه الطائرة وكل هذه الدب على أمم أمثالكم. والأمم جمع أمة، والأمة ما يجمعها وقت واحد أو يجمعها لسان واحد أو يجمعها إقليم وأرض ومكان واحد، يقال في أمة مجموعة. ارفع رؤوسكم وانظروا إلى الكون، افتحوا عيونكم وأبصاركم في هذا الخلق العظيم، من ثم تستحون أن تقولون لو أنزل الله عليه آية. وهذه الآيات كلها بين أيديكم. وما من دابة في الأرض تدب وتمشي من إنسان أو حيوان، ولا طائر يطير بجناحي في السماء إلا أمم أمثالكم. وهنا السؤال، هل يرسل الله تعالى إلى تلك الأمم رسلا يدعونهم إليه ويعرفونهم به ليعبدوه وحده. أما الإنس فهذا أمر مقطوع به، وهذا رسول الله وهذا كتاب الله. أما الجن فلم يرسل الله تعالى إليهم رسلا بمعجزات، ولكن يرسل إليهم من ينذرونهم النذر، يفهمون عن عيسى أو موسى أو نوح ويبلغون إخوانهم من الجن ويعلمونهم ما يعمله الآدميون بواسطة نبيهم أو رسولهم. وهذا دل عليه القرآن الكريم من آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم جل أولياء أولئك بضلال مبين. أقول يجب أن نعلم أن عالم الإنس يرسل الله تعالى فيهم الرسل، وقد بلغت الرسل 314 رسولا والأنبياء عشرات الآلاف. الجن عالم أمة من أمم خلق الله، هؤلاء يأتيهم الحديث والنبأ والخبر والعلم من طريق الرسول الذي ينزل ويرسله الله في البشر، إخوانهم ينقلون عنه ويبلغونه. يبقى الدواب الطير في السماء والحيتان في الماء وباقي الحيوانات على الأرض. أولا الذي نعلمه يقينا أنهم يسبحون الله عز وجل ويكبرونه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح تنزيه الله وتقديسه عن كل النقائص ومنها الإشراك به والعياذ بالله. وإن من شيء لا يسبح بحمده. فالحيوانات تسبح الله عز وجل. يبقى كيف وصلها ذلك؟ هل هي غرائز غرزها الله فيها؟ وهذا معقول، فطرها على هذا. وإن شاء علم منها من شاء من جنسها وبلغها. والذي يجب القطع به أن هذه الحيوانات أمة من أمم الخلق مثلنا، وسوف يجمعون يوم القيامة ويقتص منهم ويجزون. ولهذا يحرم أذية حيوان، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يؤذي حيوانا من الحيوانات إلا ما أذن فيه الشارع مما هو ضار مودي فهذا يقتل، ولكن قتله لا يكون بصورة بشعة كالتمثيل به مثلا أو قطع بعض أجزائه. القتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وعلمنا أن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء التي ليس لها قرن. فكل هذه الدواب وهذه المخلوقات تحشر في ساحة فصل القضاء، ويجزي الله تعالى المحسنين ويعاقب المسيئين. يبقى هل يدخلون الجنة دار النعيم أو النار دار العذاب؟ الجواب: بعدما يتم فصل القضاء ويقتص للضعيف من القوي يقول لتلك الأمم: كوني ترابا، فتتحول كلها إلى تراب. لا يكفى أسد ولا ثعلب ولا ذيب ولا طير ولا أحد. ودليل ذلك قول الله تعالى من آخر سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يشاهد تحول تلك الحيوانات المخلوقات العظيمة إلى تراب يتمنى لو كان مثله. أما الإنس والجن فهم يدخلون الجنة ويدخلون النار بأجسام عرفنا الرسول بها، أجسام خلقها الله لذلك العالم عالم الخلد والبقاء. إذن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه في السماء إلا أمم أمثالكم. في ماذا؟ في الأكل والشرب، في المرض، في الصحة، في قبول الحق، في الإعراض عنه، أمثالكم. ثم قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا، والتفريط الإهمال والترك وعدم المبالاة بالشيء. ما فرطنا في الكتاب الذي هو كتاب المقادير، الذي هو اللوح المحفوظ، الذي هو الإمام المبين، كتب الشقاوة والسعادة، كتب الأشقياء والسعادة، كتب عوامل السعادة وعوامل الشقاء، أسباب الشقاء وأسباب السعادة، كل هذا مكتوب مدون محصي قبل أن يخلق الله الإنس والجن. وسوف يتم الجزاء بحسب ذلك الكتاب اللوح المحفوظ والإمام المبين. ثم هنا لطيفة أخرى: قد يراد بالكتاب القرآن العظيم. نعم، ما فرط الله عز وجل في القرآن من شيء تحتاج إليه العقول أو الأفكار أو الفهوم أو الأبدان إلا وبينه تعالى، إما بالتنصيص عليه أو بالإشارة إليه أو بالقياس عليه. لا يوجد شيء تفتقر إليه البشرية من أجل تزكية نفوسها أو إصلاح أعمالها أو دنياها ولم يشر إليه تعالى في القرآن، وبالتتبع ظهر هذا. لا توجد عبادة من شأنها تزكية النفس ولا عمل من شيء إصلاح البدن إلا وفي القرآن ما يشير إليه ويذكره. فلهذا هذه الجملة صالحة للوح المحفوظ للكتاب المبين وللقرآن العظيم. ولك أن تقول: ما فرط الله في كتابه القرآن من شيء، كل ما تحتاج إليه الأمة موجود مبين، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. وهذا فضل الله تعالى وإنعامه علينا والحمد لله. وهكذا ثم قال تعالى: ثم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى خالقهم ومالك أمرهم ومدبر حالهم الله يحشرون كلهم، الإنس والجن والحيوانات على اختلافها وتنوعها، الكل يحشر إلى الله. من يحشره ويجمعه؟ الملائكة المكلفون بالحشر والجمع، هم الذين يرجعون بالناس إلى ربهم. هذا الحشر، هذا الجمع في ساحة فصل القضاء ليتم القضاء والحكم العادل بين تلك الخلائق إنسها وجنها وحيواناتها. وقد ذكرت لكم ولا تنسوا أن الرسول بين هذا في غير حديث من ذلك أن الله يقتص للشاة القرناء من الشاة الجماء التي لا قرن لها، ثم يقول بعد ذلك لتلك العوالم من حيوانات: كونوا ترابا فيكون ترابا. فلنتأمل قوله تعالى ما وما ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهنا إذا قلنا الكتاب القرآن لم تبقى حجة لإنسان يحتج بها على الله يوم القيامة إذا هو قرأ القرآن وآمن به ويقول ربنا ما بينت لنا كذا أو ما علمتنا كذا. فكل ما من شأنه تزكية النفس وتطهيرها والله موجود في القرآن، وكل ما من شأنه أن يحفظ الجسم الآدمي سليما والعقل البشري كذلك إلا في القرآن. فجميع محاب الله وما يأمر به هو لتزكية النفس والحفاظ على الجسم والعقل والبدن. وكل ما حرم الله من السحر والغش والخداع والقتل والمح كله من أجل الحفاظ على تزكية النفس وتطهيرها. فما فرط الرحمن في القرآن من شيء. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. يعني بعد هذا البيان كله فالذين كذبوا بالآيات هم الصم الذين لا يسمعون، البكم الذين لا ينطقون، العمي الذين لا يبصرون لأنهم يمشون في الظلام. الماشي في الظلام يهتدي إلى شيء ما يهتدي. آية البقرة قال صم بكم عمي، وهنا قال صم بكم في الظلمات من باب تلوين العبارة. فالماشي في الظلام يشاهد شيئا وقد فقد سمعه فهو لا يسمع ونطقه فهو لا ينطق، ويضاف إلى ذلك ما يرى شيئا. وإلا كيف يطلب الإنسان بربه؟ أسألك بالله، هو يعلم أنه مخلوق وإلا خالق؟ هو مخلوق وإلا لا؟ يعلم أن الله عز وجل هو الذي أوجد له هذه الأقوات التي يأكل ويشرب، هو الذي أوجد له هذه الأرض عليه يسكن، هو الذي رفع السماء فوقه، هو كيف يجحده وينكره؟ كيف يتأذى؟ ولكن التكذيب الذي ينشأ أولا عن الجهل ثم عن الاغتراء والتقليد الأعمى واتباع لأصحاب الهوى، فإذا كذب وعرف بالناس بأنه ينكر هذا الدين أو هذه الملة أو هذا الخلق، حينئذ يفقد سمعه، تكلم معه طول الليل والله ما يسمع صوته، يفقد لسانه ما ينطق بمعروف أبكم، ما يصدق يقول يا بني فلان أو يا فلان الحق كذا وكذا، ما ينطق. ثم هو يمشي في الظلام ما يعرف الحق ولا يهدي إليه غيره، وذلك لتكذيبه. ماذا قال تعالى؟ والذين كذبوا بآياتنا القرآنية التنزيلية وآيات الله الكونية العلوية والسفلية، إذ كل كائن آية على وجود الله، بعوضة تراها دلالة على وجود خالقها، سمك في بطن البحر وعمقه، من خلقها؟ من أوجدها؟ من غذاها؟ من لا بد أن تقول الله. فالمحنة كما كانت أولا في الجهل الآن في التكذيب. المكذب من هو؟ الذي يعرف الحق وينكره، هذا التكذيب. يعرف ما تقول أنه حق لا أقول، كذب كذاب لا تسمع له. فهذا المكذب هو بمثابة من الأصم الذي لا يسمع كلمة، والأبكم الذي لا يقوى على النطق بحرف واحد، والأعمى الذي لا يبصر، أو الماشي بالظلام الذي لا يشاهد شيئا. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم الجهل والتكذيب، البلاء والشقاء كله من هذين الفتنتين. الجهل عدم معرفة أسرار والحقائق والأحكام، هذا من شأنه يجعل العبد يتكبر ويعرض ولا يسمع. ولكن التكذيب أعظم من ذلك، إذا كذب الإنسان بالشيء ما يستجيب. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات، ظلمات الحياة، بمعنى عميان لا يبصرون. ومرة ثانية، لماذا يكذب الإنسان؟ أنا أخبركم أننا في المسجد النبوي، في من يقول لا، الذي يكذب تكذب ما هو المسجد النبوي، ثبات لفائدة لمصلحة لغرض تعلق له. هذا المكذب والعياذ بالله تعالى يفقد سمعه وبصره ولسانه، لا ينطق بالحق أبدا لأنه كذب، كيف يعتبر به؟ يفقد بصره وما يرى شيئا، كأنه في الظلام. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. فالتكذيب هو إنكار الحق الثابت من أجل صرف الناس عنه أو من أجل تحقيق فائدة ومصلحة للمكذب. هذا الذي يصاب بهذا الداء، داء التكذيب، مثله مثل الأصم الأعمى الأبكم، لا يقول كلمة الخير أبدا، ما يعرف أن ينطق بها، فاقد حاسة النطق، لا يبصر، لو تعرض عليه الكون كله ما يشاهد، والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم وفي الظلمات. وأخيرا يقول تعالى: من يشاء الله يضلله. أرد الأمر إليه، أرد الأمر إليه عز وجل. من يشاء الله إضلاله أضله، بيده الهداية وبيده الإضلال، ثق في هذا واطمئن. من يشاء الله يضلله أضله، يصبح لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ما أضله الله، هاو في متاهات، لا يسمع كلمة الحق ولا ينطق بها ولا يبصر آية من آية الله الدالة عليها، لأن الله أراد إضلاله. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. معاشر المستمعين، أريد أن أقول: الهداية والإضلال بيد الله، كذا ولا لا؟ هو الخالق المدبر للكون والحياة، من شاء إضلاله أضله، ومن شاء هدايته هداه إلى الصراط الموصل إلى سعادته ونجاته. هنا ما الذي ينبغي أن ننتقل إليه بعد ما علمنا أنه لا يملك الهداية ولا الإضلال إلا هو؟ والله العظيم هو الذي بيده الهداية وبيده الإضلال، كما بيده الموت وبيده الحياة، ولا لا؟ على حد سواء. ثانيا، إذا آمنا بهذا واطمأنت إليه نفوسنا، يجب أن نطلب الهداية منه ونستعيذ به من الضلال. نطرح بين يديه في كل صلاة وفي كل سجود، نسأل هدايتنا ونستعيذ به من إضلالنا، لأنه يملك الإضلال ويملك الهداية. هذه الثانية، وهي بعد اعترافنا بأن الهداية والإضلال بيد الله، يجب أن نعرف أن للهداية أسبابها وللإضلال أسبابه، ويجب أن نطلب الهداية من الذي يملكها وأن نستعيذ به من الإضلال الذي يملكه. ومعنى هذا: لا بد من الافتقار اللازم للعبد، لا تستغني أبدا عن الله. الهداية لها أسباب وإلا لا؟ ما أسبابها؟ أن تصغير، أن تسمع، أن تستخدم حواسك وتنظر، أن تجرب فتظهر لك النتيجة. فتحت على هداية. تسأل فقط هذا الطريق، أنا أريد مكة دلني على الطريق، يقال لك خذ كذا وكذا ولا تفت إلى كذا وكذا، لأنك راغب في الهداية. والذي يطلب الضلال ويعرض عن الهداية فيسلك سبل الضلال الكذب والجهل والعناد والحرب، هذه كل عوامل إضلاله. فالله عز وجل لا تتمنى أن يضل مهتديا أبدا، أو طالب هداية يحرمه لأنه قاد على إضلاله. ما طرع باب الله أحد يريد الهداية إلا هداه، ما طلب مؤمن إنسان كائن ما طلب هداية إلى الصراط المستقيم إلا هداه الله إلى ذلك. ومن أعرض واستكبر وعاند وأعرض إذن ظل بسبب إعراضه واستكباره وعناده وتكذيبه. هكذا يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. كيف يهتدون؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أخيرا هذه تعز المؤمنين والدعاة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يكربوا ويحزنوا بعلمهم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من كتب الله ضلاله لن يهديه أحد، ومن كتب هدايته لن يضله أحد، ولكن لا بد من أن تقرأ باب الله وتسأل الهداية، ولا بد أن تستعيد به من الضلال. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما وإياكم ما ندرس من كتاب الله ونسمع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.